بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب وجوب الاعتراف بنعم الله وشكره عليها. وقول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته من آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين وجوب الاعتراف بنعم الله تعالى ونسبتها إليه، وأن ينسب كل نعمة أنعم الله بها عليه لله تعالى وحده، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولا شك أن هذا من شكر النعم، أن ينسب النعمة إلى المنعم. لهذا ذكر بعض العلماء محققين أن أركان الشكر ثلاثة: الأول من الأركان نسبة النعم لله وحده، كل نعمة تنسب لله، وما بكم من نعمة فمن الله. والثاني التحدث بالنعم، يتحدث بها لا فخرا وإنما شكرا لله وإثباتا لله تعالى هذه النعمة وأنها من عند الله، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثالث استخدام النعمة في طاعة المنعم الذي أنعم عليك، فإذا أنعم الله تعالى بنعمة فعلى العبد أن ينسب هذه النعمة لله ويتحدث بها وأنها من الله، وأن يستخدم هذه النعمة في طاعة المنعم، في طاعة الله تعالى، في طاعة المنعم وحده، فبهذا تحقق الشكر إذا قام بهذه الأركان. قال مجاهد هنا كما قال هنا: قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا فيه عدم نسبة النعمة لله، كان يقول: هذا المال يسره الله لي عن طريق الإرث، ينسب النعمة لله، لا بأس أن يقول: هذا مالي رزقني الله تعالى به عن طريق الإرث. أما كونه ينسبه للإرث هذا فيه عدم اعتراف بالنعمة لله تعالى. قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. كذلك هذا من الشرك الأصغر، يقول لولا فلان لم يكن كذا، وإنما كان ينبغي أن يقول لولا الله وحده، لولا الله وحده، أو لولا الله ثم فلان، فهي درجات ثلاث. إذا قال لولا الله وحده هذا أفضل الدرجات، وإذا قال لولا الله ثم فلان هذه درجات جائزة، وإذا قال لولا الله وفلان لم يحصل كذا فهذا شرك أصغر، فينبغي ما لم يعتقد بأن فلانا يضر وينفع فيكون شركا أكبر، ينبغي أن تنسب النعم لله تعالى لله وحده سبحانه وتعالى. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. كذلك بعض المشركين إذا حصلت لهم نعمة ويطلبون من آلهتهم أن يشفعوا لهم عند الله، يقولون هذا بالشفاعة، تثبت الشفاعة، والشفاعة ملك لله تعالى، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قال أبو العباس قال في حديث أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، خلاصة أن هذا نسب النعمة لغير الله وإنما تنسب لله وحده. قال: وكذلك يذم من كان ينسب النعمة لغير الله، كما قال بعض السلف كقولهم: كانت الريح طيبة للسفينة، إذا عجلت السفينة في السير كانت الريح طيبة، هذا ما ينبغي، كان يقولون: يسر الله هذه الريح، سخرها لنا حتى صارت السفينة، ينسب النعمة لله وحده، وأعاننا الله وأن أنجانا بهذا الأمر. قال: والملاح حاذقا، يعني الملاح القائد، قائد السفينة. كذلك بعض الناس يقول: الطيار كان جيدا، ولا حصل لنا كذا وكذا، هذا نسبة النعمة لغير الله تعالى، كان ينبغي يقول: هذا فضل الله علينا أن أنجانا من هذه المطبات الهوائية التي كدنا نسقط منها، ما يقول الطيار جيدا ولا السائق. الناس ما يقول السائق يعني حصل حادث لولا أن السائق كان جيدا وحذقا، يعني هذا نسبة النعمة لغير الله، كان ينبغي أن يقول: أنجانا الله تعالى بفضله سبحانه وتعالى. يعني وفق هذا السائق للتصرف بحكمته وفضله وإنعامه سبحانه وتعالى، لأنه المنعم سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الأمور ينبغي للإنسان أن ينسب النعمة لله تعالى، سواء كانت يعني في الأمور التي تحصل للإنسان من النجاة من المهالك، كذلك من الكلمات اللي يقولون يعني سترة النجاة تحت المقعد، النجاة من الله تعالى. إذا حصل يعني شيء ما سترة نجاة، كان ينبغي يقول يعني السترة تحت المقعد والله تعالى، والنجاة بيد الله تعالى. الأسباب، سبب من الأسباب إذا أراد الله السلامة ويذكر الناس بأن هذا السلامة بيد الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، ما يكون ينسب النجاة وينسب سترة النجاة لغير ذلك، هذا ما ينبغي. وإنما يجب على العبد أن ينسب جميع النعم لله تعالى وحده. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك، لأن كثيرا من الناس قد يشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكنه لا يشكره، بل ينسبها إلى أسبابه وقوته وأعماله ونحو ذلك، ويغفل عن المنعم سبحانه. ولو شاء الله لسلبه الأسباب وسلبه القوة، فهو الذي أعطاه السمع والبصر والذكاء والحذق وغير ذلك. يعني هذا بتوفيق الله بيد الله، ما هو بقوته. هذا السائق، هذا السائق ولا الطيار ولا صاحب السبيل، هذا ضعيف، لكن الله وفقه وأهانه. نعم. وهذا من خلق الكافرين، أن يقول مثلا هذا مالي ورثته من آبائي وما أشبه ذلك، ثم ينكرونها أن يتمتعون بها ويعرفونها، ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم من باب النكران بالنعم. قال مجاهد: هو قول الرجل ورثته عن آبائي، أي يقول ذلك تبجحا وتعظيما بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله ويغفل عن ذلك، وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي. وقال عون بن عبد الله يقول: لولا فلان لم يكن كذا، وهذا خطأ أيضا، لأنه ينبغي أن يقول لولا الله ثم كذا، فينسب النعم إلى الله لأنه هو المنعم المعطي سبحانه وتعالى. وقال ابن قتيبة: يقولون هذه بشفاعة آلهتنا، فينسبونها إلى آلهتهم، وهذا كذلك من قول الكافرين. والواجب على المسلم أن يخالفهم وينسب النعم إلى الله لأنه هو المسبب للأسباب، وعليه أن يقوم بالشكر والعمل بأوامره، وما بكم من نعمة فمن الله. قال أبو العباس: هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى آخره، يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، أي تبجحا بذلك واعترافا وافتخارا بذلك على غيره. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، أي إذا سارت السفينة ووصلت سالبة قالوا هذا، ونسوا المنعم الذي يسر الريح وعلم الملاح حتى صار حاذقا. والواجب أن ينسبها إلى الله تعالى مع معرفة الأسباب، كأن يقول أن الله يسر لنا ريحا طيبة فهذا لا بأس به. وهذا القول من دقة السلف وعنايتهم وحرصهم على شكر الله والاعتراف له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.